فرج لفهم القرآن على سنة نبيه فهو كافر بالقرآن، ومن أوائل كفره جحده للآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامي هذا بلا شك فيه شيء من الإجمال يتطلب كثيرا من التفصيل، ولكن الوقت يكاد يتداركنا بحلول وقت الإفطار والصلاة، فلا مانع، بل لا بد من أن أقرب إليكم بعض ما أجملته آنفا بمثل أو أكثر إن ساعدنا الوقت، لكي كما يقال اليوم لنضع النقاط على الحروف. هناك أي الآية الكريمة التي تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا تجدون